وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيظ الأرحام وما الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيظ الأرحام وما تزداد وكل شيء إن عنده بمقدار عالم الغيب والشهاد القول ومن جدر به

وهو شديد المحال له دعوة الحق يا عيني فاحتملت سيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء أحليه أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيلهب دفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال للذين استجابوا لربهم الحسن والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لاستدعوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد ايه العزمه دي الدار

فأخذ الأرض أو كل ما به الموت على رأي الله. يا حبيب جميع المحافظات كلها. صدق الله.